يقول أو يسألون عن حكم إخراج الزكاة عن الجنبية إذا كان ثمنها يتخطى النصاب. لا، ليس فيها زكاة. طيب. الجنبية ولو كانت تسوى مليون فليس فيها زكاة.